السلام عليكم أعزائي الكرام. الحدود اللي بين الدول متى ظهرت؟ ظهرت في القرن التاسع عشر. ما هو الهدف منها؟ لها أهداف كثيرة، مصالح أمنية، اقتصادية، ثقافية، يعني أهداف كثيرة سياسية. أنت تميز نفسك، بدون الحدود هذه لا تستطيع أن تملك هوية ذات. لابد أن تميز نفسك كدولة من خلال هذه الحدود حتى تبني، يعني مثل الأرض اللي تبني عليها البيت، لابد أن تحدد أرضك وتعرف ما هي وتضع لها علامات حتى تبني عليها البيت، وأيضا تحفظ حقك. بدون هذا الترسيم سيكون حقك مشاع. إذن لها أهداف كثيرة جدا، من الضروري أن توجد لإقامة دولة. طيب، قبل القرن التاسع عشر، قبل الحدود هذه، هل كانت مسألة الحدود هامشية؟ لا، أبدا أبدا أبدا، كان لابد من وجود حدود لإقامة دولة، لكن ليست حدود مرسومة مرئية، لا، كانت حدود معنوية. لا تستطيع إقامة أي كيان إلا بحدود، بشيء يفصل بينك وبين الآخرين. لابد أن تميز نفسك، لابد أن تميز نفسك بأي شكل من الأشكال، وطبيعة التمييز هذا تحكمه الظروف، والظروف تحكمها أشياء كثيرة، من ضمنها التقنية في العصر الحديث. يعني التقنية والتطور التكنولوجي ساهم مساهمة كبيرة في وضع الحدود هذه التي بين الدول. قديما كانت الحياة بسيطة وبدائية، و وسائل المواصلات بطيئة وليست بالشكل الحالي، فكانت حدود معنوية، يعني كذا في الذهن في النفس يوجد حد بينك وبين الآخرين. فاتفقنا الآن أن الحدود هذه ضرورية جدا لتمييز النفس وإقامة الكيان قديما وحديثا. بدأت أول حدود بشرية بالأسرة. الأسرة كانت هي كيان مستقل يتميز عن الأسر الأخرى، والحدود واضحة، يعني أنا أنتمي إلى أسرة فهذه هي حدودي وهذا هو كياني والآخرين أجانب. تطورت الحياة قليلا واندمج البشر مع بعضهم، فظهرت حدود القبيلة. الأسر التي تنتمي إلى قبيلة واحدة لهم كيان مستقل ويتميزون عن الآخرين بانتمائهم إلى القبيلة. المرحلة الثالثة، وهي أحدث مرحلة قبل العصر الحديث، مرحلة الأديان. الأديان كانت فكرة عالمية وعلمية وعلمانية في عصرها. كان يوجد حدود وفواصل بفعل القبيلة. يعني البشر وصلوا إلى مستوى القبيلة كحد أعلى للكيان، للذات. بعد ذلك جاءت الأديان لتقضي على الحدود القبلية والفوارق العرقية، وصنعت الدولة المختلطة بقبائل متعددة وأعراق مختلفة. الأديان فعلت كما تفعل العلمانية حاليا، صهرت الحدود وأذابت الفواصل بين البشر وصنعت الدولة الكبيرة. بواسطة الدين صار هؤلاء البشر الكثيرون ينتمون إلى أصل واحد، اللي هو ما يسمى المعتقد. يعني الأسرة كانت تتمحور حول رب الأسرة، ثم القبيلة تتمحور حول شيخ القبيلة الذي يعني يجمع الأسر المتعددة. ثم الدين، لا تستطيع أن تجمع الناس حول فكرة غير المعتقد هذا، اللي هو شيء ذهني ومعنوي، ورسول الله الذي قدم هذا المعتقد. فظهرت الدولة الكبرى، الدولة المتقدمة جدا على ما قبلها. مرحلة الأديان يا أعزائي الكرام هذه ترى مرحلة متقدمة جدا جدا على العصور التي قبلها، لأن الحياة تتطور، هذه طبيعة الحياة. النهضة الحديثة، العصر الحديث هذا ترى قام على ما قدمته الأديان من تطور فكري وذهني وفلسفي للبشر. بدون الأديان لن نستطيع، لم نكن سنصل إلى هذه المرحلة. البشرية كلها لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة لولا الأديان. الأديان كانت قفزة حضارية قوية. الإنسان قبل الدين ترى بدائي همجي متنافر مع البشر الآخرين. الدين هو الذي صنع الكتلة البشرية المتنوعة وصهرها في مكان واحد وجعل لها محور واحد يدور حوله الناس. العملية كلها سياسية. طيب أين محل الله من الإعراب؟ يعني إذا قلنا بأن الأديان حركات سياسية، الله موجود يا حبيبي، الله موجود في الصميم، الله هو الذي ينظم كل شيء. أليس الله هو الذي ينظم الكون؟ أليس الله هو الذي يعني أتقن هذا الكون وأحكمه وصنعه بما يعجز العقول عن فهمه واستيعابه؟ طيب لماذا نستبعد أن يكون الله هو الذي يطور الحياة؟ يطورها بهؤلاء الحكماء الذين يظهرون من فترة لأخرى ويقدمون للناس ما يخدم الحياة. الله موجود. نعم الله بعث أنبياء ورسل، لكن كلها سياسة. ترى الأديان هذه من صالحك أنت، من صالح الحياة، من أجل أن تتقدم الحياة. فعندما أقول بأن الدين حركة سياسية لا يعني أنني أستبعد الله. لا، الله في الصميم موجود، هو في صميم المشهد. مشكلة الحشوية ربطوا الدين بالطقوس. يعني مثلا عندما أقول الدين حركة سياسية بيقول لك يا أخي طب وين الصلاة؟ وين الصوم؟ وين الحج؟ إيش دخل هذه بالسياسة؟ هذه كانت موجودة، هذه كانت موجودة بدون دين. الصلاة ترى كان الناس يحجون مكة بدون دين. يعني الإنسان العام في عهد الرسول عندما جاءت دعوة الإسلام ترى ما تغيرت عليه الظروف، ما تغير عليه شيء، باقي الناس يعبدون الله وباقي الناس يؤدون الصلوات ويحجون ويفعلون كثير من الطقوس التي يقرها الدين. اللي تغير فقط أن الدين نظم الطقوس هذه وجهها لصالح الدولة، بس هذا هو اللي تغير. ولذلك ترى معارضة أبو جهل وأبو لهب وكبار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام هو بسبب أنه سيقضي على مصلحتهم، سيدمرهم يعني كرياسات في ذلك العصر. حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حكمة عامة وشاملة، وهم يبون مصالح خاصة. هذا هو سبب حربهم عليه. لكن العوام اللي في ذلك العصر ما تغير عليهم شيء، هم أصلا يعظمون الكعبة. ترى صحيح عندهم أصنام، الأصنام هذه كانت تعطي رمزيات حزبية وفئوية وقبلية، لكن ترى الجميع كان يعظم الكعبة، كانوا يحجون للكعبة من كل أطراف الجزيرة العربية. فما جاب شيء جديد الدين من حيث الطقوس والشعائر. وكما قلت لكم يعني قصة حي بن يقظان تؤكد هذا الشيء. الإنسان بدون دين سوف يعرف الله، سوف يتواصل معه، سوف يخلق أشياء، ممارسات وطقوس توصله إلى الله. حتى الملحدين، ترى الملحدين عندهم الطقوس هذه، التأمل واليوغا التي يعني يتواصلون فيها مع قوى يسمونها قوى الكون وقوى الطبيعة، هي نفس الشيء، هي نفس الطقوس، بس حنا نتواصل مع الله وهم يتواصلون مع قوى أخرى. يعني اختلاف مصطلحات، لكن تلك القوى التي يعتقدونها هي الله بس هم مش عارفين. إذا الطقوس والشعائر ليس لها علاقة بالدين، الدين نظم هذه الطقوس، نظمها ووجهها لصالح الهدف السياسي. نظمها ووجهها لصالح الهدف السياسي. عندما أقول لك بأن الدين أصلا هو حركة سياسية، لا تعترض علي بمسألة الطقوس والصلاة والأحكام والحج، هذه موجودة أصلا قبل الدين وبدون الدين، وستوجد حتى لو لم يعرف الإنسان الدين. فالدين الدين وظف الطقوس هذه ووجهها لصالح الهدف السياسي والغاية السياسية. إذن باختصار، الأديان حركات سياسية يجب أن نفهمها على هذا الأساس، والله هو الذي يقف خلفها، الله هو الذي يقف خلف كل شيء في هذه الحياة. يجب أن لا نستنكر عندما نفهم الأديان بهذه الطريقة. والأديان مرحلة متقدمة جدا ومتطورة على العصور التي قبلها، ويجب أن نفهم بأن الحياة تتطور وتتقدم وتنتقل إلى مراحل تالية. إلى اللقاء.